وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. نرجع الآن إلى استنباط الفوائد ونسأل الله أن يوفقنا للصواب. من فوائد هذه الآية الكريمة، هل تريدون أن نختار منكم من يعطينا فوائد أو نستدها كالعادة أو نشوف الإنسان الكسلان الذي يضع رأسه على رقبته، نعم، ونطلب منه استنباط الفائدة؟ الثاني الآن وفيما بعد، لأن نشوف بعضكم يحتاج إلى تنبيه. طيب نبدأ نستنبط في هذه الآية الكريمة إثبات أن القرآن كلام الله. منين يا فهد؟ كيف ذلك؟ الضمير يعود على من؟ أنزلنا، والمنزل كلام، أليس كذلك؟ فيفيد أن القرآن كلام الله تعالى. ومن فوائد الآية الكريمة أن علو الله، إثبات علو الله من قوله أنزلنا، والإنزال لا يكون إلا من، نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على القرآن. محمود، ما فيه دوام، نعم، فيها قبلها وصف قبلها، لا بأس، لكن نعم الحق بالحق، أن القرآن حق ونازل بالحق. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة المنقبة العظيمة للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، المنقبة للرسول، أنزلنا إليك، وهذا يفسر قوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن مصدق لجميع الكتب. مصدقا لما بين يديه، طيب تصديقه لما بين يديه ذكرنا أنه على وجهين، يعني حاكما بصدق الكتب المنزل السابق ومصدقا لما أخبرت به من نزول القرآن. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن جميع ما في القرآن حق، أن جميع ما في القرآن حق، إن كان خبرا فهو صدق، وإن كان قصصا فهو نافع، وإن كان أحكاما فهو عدل، كل الذي في القرآن. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن ناسخ لما قبله من الكتب لقوله ومهيمنا عليه. ومن فوائد هذه الآية وجوب الحكم بما أنزل الله في القرآن إذا تحاكم إلينا أهل الكتاب لقوله فاحكم بينهم بما أنزل الله. وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لكن يشمل الأمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة النهي عن اتباع أهواء أهل الكتاب وغيرهم من الكفار لقوله ولا تتبع أهواءهم. ومن فوائدها أن مخالفة أهل الكتاب لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لم تبنى على دليل صحيح ولا على عقل رجيح، وإنما بنيت على هوى باطل. بقوله ولا تتبع أهواء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي لمن نهى عن شيء قبيح أن نبين قبحه وأن ينقل الناس إلى ما هو خير منه، بقوله عما جاءك من حق، فكأنه قال لا تتبع أهواءهم واتبع ما جاءك من الحق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب على المسلمين أن تكون لهم شخصية قائمة، لا يتابعون الناس فيكونون أذنابا لأعداء الله، بل يجب أن تكون لهم شخصية قائمة بعزة الإسلام، لقول عما جاءك من الحق. ومن فوائد الآية الكريمة أن ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق. ومن فوائدها أن الله سبحانه وتعالى نوع الشرائع بحسب الأمم، نوع الشرائع بحسب الأمم، لقوله كل جعلنا منكم شرعا. وسبق لنا في التفسير أن المصالح تختلف باختلاف أحوال الناس وباختلاف أزمتهم وباختلاف إيش أمكنتهم. وهل هذا يكون بالنسبة للشريعة الإسلامية بأن يكون الله قد جعل لكل حال حكما؟ أشرنا في الشرح أو في التفسير إلى ذلك، وقلنا حتى في الشريعة الإسلامية تختلف أحكامها بحسب الأزمان والأمكنة والأحوال، وذكرنا لذلك أمثلة. صلِّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب. أدِّ الزكاة إن كان عندك مال زكوي، وإلا فلا شيء عليك. حج البيت إن استطعت، وإلا فلا شيء عليك. صم إن استطعت، وإن عجزت عجزاً مستمراً فأطعم. وهلما جرى تجد أن الشريعة الإسلامية نفسها تختلف باختلاف الأحوال. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الناس يختلفون في المنهج في استقبال هذه الشرائع، لقوله ومنهاجا، فمنهم كافر ومنهم مؤمن. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عموم قدرة الله جل وعلا وأن بيده الأمور الشرعية والكونية، لقوله ولا شاء الله لجعلكم أمة واحدة، يعني على ملة واحدة، ولكنه سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة فيما قدر وشرع. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الشرائع ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، أي اختبار، وليست ابتلاء من البلاء بل من الاختبار، بقوله ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. فالشرائع للابتلاء، وخلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. فتبين بهذا أن شرائع الله وأحكام الله القدرية كلها إيش؟ ابتلاء. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على السبق إلى الخير، لقوله فاستبقوا الخيرات، يعني خذوا بها أيكم أسبق. فإن قال قائل المنافسة في الخيرات ألا تستوجب الحسد، بمعنى أن يكره الإنسان أن أحدا يسبقه؟ فالجواب لا، لأن كراهة أن يسبق أحد لا تستلزم أن تكره إذا من الله على أحد فسبقك. والحسد أن يكره الإنسان ما أنعم الله به على الغير. ومن فوائد الآية الكريمة أن المرجع إلى الله تبارك وتعالى شرعا وقدرا، لقوله إلى الله مرجعكم، فالمرجع إلى الله شرعا هو الذي يحكم بيننا، وقدرا فإن الأمر كما قال الله إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عموم علم الله تبارك وتعالى لأفعال العباد، لقوله فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فإن قال قائل وهل الحكم للكافرين على المؤمنين أو للمؤمنين على الكافرين؟ الجواب بالثاني، للمؤمنين على الكافرين، لقول الله تبارك وتعالى فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وهذا من غرائب الحكومة أن يبين للخصم أنه غالب قبل التحاكم، لكن هذا له حكمة وهو أن ينضم الخصم إلى الطرف الثاني، فالكفار والمؤمنون خصما، ومن الغالب؟ المؤمنون. طيب هنا بيّن الله أنه سيكون فصل ويغلب المؤمنون، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، بيّن ذلك حثا للكافر أن ينضم إلى صف المؤمنين، لأنه إذا تبين له أنه خاسر وأن الجولة والمعركة للمؤمن فسوف ينضم. طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا بد لبني آدم من الاختلاف، وهذا هو الواقع، وقد دلت عليه آيات كثيرة، مثل قوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، لا بد من الاختلاف. والمرجع عند الاختلاف إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقوله فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر.